السلام عليكم. في فيديو اليوم معنا ليكم مفاجأة، عملنا تطبيق للقناة. تطبيق القناة هدفه جمع المحتوى المعرفي اللي بنقدمه على القناة في مكان واحد، مع إضافة صيغة مسموعة ومقروءة لكثير من الحلقات بالإضافة للنسخة المرئية، وده لتسهيل إعادة الاطلاع على الحلقات بطريقة مختلفة تعمق الفائدة منها. التطبيق كمان بيوفر تصنيف للحلقات حسب الموضوع لتسهيل الوصول إليها بشكل أفضل من قوائم التشغيل في يوتيوب اللي غالبا محدش بيستخدمها. الحقيقة عمل تطبيق للقناة لم يكن من ضمن أهداف السنة دي، الفكرة كانت موجودة بس مؤجلة، لكن أتيحت الفرصة للتعامل مع مطور حر بيستخدم نفس التقنية ولغة البرمجة اللي بستخدمها، ودي نقطة مهمة عشان أقدر أطور وأعدل على التطبيق بنفسي لاحقا، فاستعنت بيه لبرمجة التطبيق. عملت تصميم سريع وأرسلته للمطور، وهو بدأ شغل في الوقت اللي أنا كنت بحضر فيه البيانات والحلقات وبجهزها للرفع على خدمة سحابية تستحمل الضغط مع زيادة عدد المستخدمين. بعد ما استلمت الكود من المطور عملت بعض التعديلات البسيطة وأصبح التطبيق جاهز للاستخدام. التطبيق حاليا متاح للأندرويد وبإذن الله نوفر له الآيفون في أقرب فرصة. هتجد رابط التحميل في وصف الفيديو، وممكن تبحثه في سوق التطبيقات بكلمة علي وكتاب. المطور الحر اللي اتعاملت معاه اسمه أحمد رمضان، إيميله موجود في وصف الفيديو برضو للي حابب يتواصل معاه بخصوص عمل. خلينا بسرعة كده نستعرض أهم الشاشات في التطبيق. أول وأهم شاشة هي الشاشة الرئيسية اللي هتظهر لك بمجرد فتح التطبيق. لاحظ ان التطبيق ممكن يتأخر ثواني في اول مرة تفتحه لانه هيكون بيحمل بعض البيانات المهمة، لكن ده في اول مرة فقط. الشاشة الرئيسية فيها 3 تبويبات. التبويب الاول هو تبويب كل الحلقات، وده هيظهر لك كل حلقات القناة. لاحظ ان تحت كل فيديو هتجد خيارات زي مشاهدة، استماع، قراءة. خيار المشاهدة هيفتح لك الفيديو على يوتيوب. انا عارف ان ممكن البعض يفضل مشاهدة الفيديو داخل نفس التطبيق، لكن ده غالبا هيتسبب في قلة التفاعل مع الفيديوهات بالإعجاب والتعليق على القناة، وده هيضر القناة ويخلي يوتيوب يظن إن الفيديوهات لا تلقى الاهتمام من المتابعين، لذلك فالأفضل هو جعل المشاهدة تكون من خلال يوتيوب. تاني خيار هتجده على كثير من الحلقات هو خيار الاستماع. بالضغط عليه التطبيق هيحمل لك نسخة صوتية من الحلقة. بعد ما ينتهي التحميل الحلقة هتكون متاحة على موبايلك بشكل دائم وتقدر تستمع ليها لاحقا بدون اتصال بالإنترنت. المهم بعد ما ينتهي التحميل تقدر تبدأ بالاستماع للحلقة. طبعا ممكن تستغل الخاصية دي في إعادة الاستماع للحلقات اللي شاهدتها من قبل لتعميق الفائدة منها. تقدر تستمع إليها أثناء التمشية أو أنت في المواصلات أو أنت بتقوم ببعض الأعمال الروتينية اللي مش محتاجة تركيز. ثالث خيار هتجده متاح لبعض الحلقات هو خيار القراءة. بالضغط عليه التطبيق هيحمل كتيب الحلقة وتقدر تقرأ الكتيب داخل التطبيق، وزي النسخة الصوتية بعد التحميل هتقدر تطلع على الكتيب لاحقا في أي وقت بدون الحاجة للاتصال بالإنترنت. بالمناسبة كل الملفات اللي حملتها سواء كانت حلقات صوتية أو كتيبات هتجدها موجودة في شاشة إدارة التحميلات، وتقدر من خلال الشاشة دي تحذف أي ملفات حملتها سابقا لو حابب. لو رجعنا للشاشة الرئيسية، التبويب الثاني هو تبويب البرامج، وده ببساطة هيظهر لك البرامج اللي بنقدمها على القناة وتقدر تتصفح حلقات كل برنامج بشكل منفصل. يعني لو حابب تتصفح حلقات علي وكتاب فقط أو حلقات مكسرات فقط تقدر تعمل ده من خلال تبويب البرامج. التبويب الثالث هو تبويب التصنيفات. من خلال التبويب ده تقدر تتصفح الحلقات حسب الموضوع، ودي حاجة احنا مفتقدينها على يوتيوب لان الناس مش متعودة على استخدام قوائم التشغيل بتاعت يوتيوب والوصول ليها اصلا مش سهل، لكن من خلال التطبيق هنا فالموضوع في منتهى البساطة. هتجد عندك هنا قرابة 18 موضوع وغالبا هيزيدوا مستقبلا، تقدر من خلالها توصل للحلقات اللي انت عاوزها بسهولة. من امثلة التصنيفات الموجودة التخطيط، السعادة، الابداع، الشغف، تنظيم الوقت وإدارة المهام، التركيز، اكتساب المهارات، بناء العادات، مواجهة التسويف وغيرها. بمجرد اختيار اي موضوع منها هتظهر لك جميع الحلقات المرتبطة بالموضوع ده، تقدر تشاهدها او تستمع ليها او تقرأ الكتيب لو كان متوفر. اخر شاشة حابب اتكلم عنها في التطبيق شاشة اسمها سجل التحديثات. الشاشة دي هتجد فيها معلومات عن اي تحديث نعمله سواء للتطبيق او للمحتوى، وجزئية المحتوى هنا مهمة. احنا بإذن الله مع مرور الوقت هنضيف كتيبات لحلقات سابقة، فأي كتيبات هنضيفها هنبلغكم بيها من خلال شاشة سجل التحديثات عشان تعرفوا ان تم اضافتها وبالتالي تطلعوا عليها، وممكن طبعا نستخدم شاشة التحديثات دي لإبلاغكم بأي معلومات مهمة. بس كده، دي كانت أهم شاشات التطبيق. التطبيق بسيط وهدفه واضح، وأتمنى يحقق الهدف منه ويساعدكم على تعميق الفايدة والمعرفة اللي بتقدمها القناة. طبعا وارد ان بعضكم يواجه مشكلة ما مع التطبيق، وبالتأكيد احنا حابين نحل اي مشكلة تكون بتواجه عدد كبير من المستخدمين. فلو حصل معك مشكلة ممكن تساعدنا بعمل الآتي. هترسل رسالة للإيميل الآتي apps.intajiya@gmail.com. عنوان الرسالة يكون كالتالي: تطبيق القناة شرطة مشكلة. ولو كنت عاوز ترسل اقتراح، عنوان الرسالة يكون تطبيق القناة شرطة اقتراح. في حالة كونك بترسل مشكلة، ياريت توضح سيناريو حدوث المشكلة معاك، يعني الخطوات اللي لما بتعملها بتحصل معاك المشكلة. يفضل كمان ترسل سكرين شوت للمشكلة لو أمكن، وياريت ترسل موديل الموبايل وإصدار نظام التشغيل. حابب أوضح أن غالبا مش هيكون في رد على الرسائل دي، إحنا هنجمعها والمشاكل اللي بتتكرر منها هي اللي هنحاول نعطيها الأولوية. لكن طبعا شكرا مقدما لأي شخص هيتعب نفسه في إرسال رسالة لتوضيح مشكلة أو لاقتراح فكرة تحسن من التطبيق وتساعد على تحقيق الهدف منه. وأخيرا بفكركم تاني أن رابط التطبيق موجود في الوصف، وممكن تصلوا له بالبحث بكلمة علي وكتاب على متجر التطبيقات. إلى لقاء قريب بإذن الله. السلام عليكم.